أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What the hell? Thank you. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء Yeah. طامة الكبرى القرار

صدق الله